بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، سبق في الدرس الماضي الكلام على بعض المسائل المتعلقة بباب الحيض، وأنه يترتب عليه أحكام. ذكر المؤلف أنه يمنع 10 أشياء. الأول الصلاة ووجوبها والصوم والطواف وقراءة القرآن على المذهب، مس المصحف، واللب في المسجد، والوضع، سنة الطلاق، نعم، ويمنع الاعتداد بالأشهر، لأن التي تحيض عدتها تكون بالحيض. تكميلا لما سبق، قال المؤلف رحمه الله: وأقله ماذا؟ يوم وليلة. أقل الحيض الذي تترتب عليه الأحكام يوم وليلة، وقيل إن أقله لا يتحدد بيوم وليلة، لا حد لأقله، ما دام أن الدم الذي رأت المرأة يصلح أن يكون حيضا فإنه يعتبر حيضا. صفات دم الحيض كيف؟ يميل للسواد، وثخين، ومنتن الرائحة، لا بس بصفات الدم. الذين يقولون أقله يوم وليلة يستدلون بما لا في الكثير الغالب من عادة النساء، ويؤيده القصة المشهورة، قصة المرأة التي طلقت وزعمت أنها قد انتهت عدتها بأن حاضت 3 حيض في شهر واحد، فرفع هذا الأمر إلى علي رضي الله عنه، فقال لشريح: اقضي فيها. قال: وأنت ها هنا يا أمير المؤمنين؟ قال: اقضي فيها. قال: وأنت ها هنا يا أمير المؤمنين؟ فلا. فقال رحمه الله: إن جاءت ببطانة من أهلها ممن ترضى دينه وأمانته وشهدت بأن هذا يحصل ويمكن قبل، وإلا فلا. فقال علي رضي الله عنه: قالون، يعني أحسن في لغة الروم. وذكروا أن بمعنى جيد في الروم وفي غيره، لكن معناها أحسن عند الروم، والمعنى متقارب. فشريح رضي الله عنه، فعلي رضي الله عنه وافق شريحا على رأيه، فكيف نعرف أن أقله يوم وليلة من هذه القصة؟ كيف نعرف؟ حضر كيف يصل؟ نعم. أقل الطهر بين الحيضتين 13، وأقل الحيض يوم وليلة، فيكون حاضت يوما وليلة طهرت 13، كم هذه؟ 14. حاضت يوما وليلة كم؟ 15. طهرت 13 كم؟ 28. حاضت يوما وليلة 29 شهر، الشهر 29 مثلا كما في الحديث، الشهر هكذا وهكذا. والشهر في باب الحيض ليس كالشهر المعروف الذي هو إما 30 يوما أو 29 يوما، فشهر المقضأة في هذا الباب قد يكون كالشهر المعروف بأن تحيض 6 أيام أو 7 وتطهر 26 أو بأن تحيض 6 أيام أو 7 وتطهر 23 أو 23 أو 24. هذا قد يكون مثل الشهر المعتاد، وقد يكون شهرين، وقد يكون 3 أشهر شهرها 3 أشهر، بمعنى أنها تأتيها العادة ثم تطهر وتبقى طاهرة إلى أن تأتيها العادة، ما تأتيها العادة إلا عقب شهرين، فيكون شهرها شهران أو 3 أو أكثر. فأقله أقل ما يكون. اقرأ. أقله يوم وليلة، والقول الآخر أنه لا يتحدد بيوم وليلة، وأكثره 15، تحيض المرأة يوما وليلة، يومين، 3، 6 أيام أو 7، هذا هو الكثير الغالب كما في الحديث، تحيض في علم الله 6 أيام أو 7، يعني بحسب عادة نسائها لا بحسب هواها وما تشتهي. فيكون أقله يوم وليلة وأكثره 15. كيف صار 15؟ من حيث النصوص بعضهم يستدل تمكث شطر دهرها لا تصوم لا تصوم لا تصلي ولا تصوم، لكن هذا اللفظ باطل، هذا اللفظ باطل. والثابت في الصحيح أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، هذا هو الصحيح الصحيح. أما تمكث شطر دهرها أو شطر عمرها لا تصلي ولا تصوم أو لم تصلي ولم تصوم، هذا باطل. لكن أخذوا هذا من غالب عادات النساء أنه ربما امتد لبعض النساء إلى 15، وجاء في هذا بعض الأخبار وبعض الآثار. وأيضا النساء لا بد لهن من ضابط، لا بد من شيء يعتمدن في هذا، كونه يقال لا حد لأكثره كما لا حد لأقله، فيه صعوبة وفيه حرج. ولهذا اختار سماحة الشيخ رحمه الله أخيرا أنه لا يزيد على 15. قد كان يرى فيما سبق القول الآخر أنه لا حد لأكثره كما لا حد لأقله. نعم. وأقل الطهر بين الحيضتين 13، يعني تكون المرأة طاهرة بين الحيض هذا والثاني أقل ما يكون 13. طيب أكثر ما يكون؟ لا حد لأكثر، قد يكون أكثر الطهر كم أشهر، قد يكون أشهر. كم أيام السنة؟ ها؟ 300 354. قد يكون أكثر الطهر 353. ذكر بعض الشافعية عن امرأة أنها قالت إنها تحيض في السنة يوم وليلة فقط، يوم وليلة. فأكثر الطهر بالنسبة للمرأة هذه كل السنة يوم واحد، بل من النساء من لا تحيض أصلا، من النساء من لا تحيض أصلا. لكن هل هذا عيب للمرأة عدم الحيض أو ليس عيبا؟ شو يقول؟ نعم هو عيب فيها. نعم. قال وأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين. المرأة أو البنت إذا كان عمرها 7 سنين أو 8 سنين أوجه شيء، أنا أقول هذا حيض، أقول هذا دم فساد وهذا مرض. إذا تم لها 9 سنين، 9 سنين المراد تمام 9، ليس المراد بداية دخولها في 9، يعني أخذت الشهر الأول من السنة 9 مثلا، أو مضى عليها 8 سنوات وشهر أو شهران أو 3، لا تمام 9 سنين. مثل البلوغ يكون بإكمال 15 سنة، ما يكون بالدخول في 15، لا. فأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، فإذا رأت قبل هذا دما فليس حيضا. وقال بعض أهل العلم بل إذا كان في صفات دم الحيض فإنه لا مانع من اعتبار حيضا، لكن هذا قليل. ما ذكروا في هذا الباب ما يؤيد أن أقل شيء 9 سنوات ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، أنه قال رأيت جدة لها 21 سنة، جدة عمرها 21 سنة، يقول رآها في اليمن. كيف صار عمرها 21 هذه؟ تزوجت عمرها 9 سنين ولحظة وأتت وحملت وبقيت أقل الحمل 6 أشهر، هذا 6 سنين و9 سنين ونصف حملت، ثم جابت بنت، بنتها هذه تزوجت لها 9 وحملت أقل الحمل 6 أشهر وأنجبت، صارت الأولى هي أم هذه، والبنت أتت ببنت أو بولد، صارت الأولى التي معنا جدة عمرها 21 سنة. فذكر بعض الحنفية ما هو أقل من هذا، عن أبي مطيع من علماء الحنفية أنه ذكر أو أنه يوجد له بنت حملت في أقل من هذا. فالمهم أن أقل سن تحيض المرأة 9 سنين، وربما تأخر عنها الحيض ولم يأتها إلا بعد 10 أو 11 أو 15 أو أكثر. نعم. أي هذا بس لا قصد الشافعي ذكر أنها 21. والدقة هذه في قصة أبي مطيع. نعم. أكثر سن تحيض في المرأة 60 سنة. على هذا إذا عمرها 61 جاءها حيض أو جاءها دم ما يقولون حيض، يعتبرونه استحاضة أو دم نساء، لكن هذا غير صحيح. قد اختلف العلماء في هذه المسألة. أكثر سن تحيض المرأة طيب 50، وذكروا بهذا عن عائشة لن ترى في بطنها ولدا بعد 50، ولا يصح. الحاصل ما في دليل صحيح في هذا، فقيل أكثر سن 50، وقيل 60، وقيل 70، وقيل 80، وقيل نساء العرب ستون والعجم 50 لأنهم لا أقوى، وقيل غير هذا. أقوى ليس عليها دليل. والصحيح في هذا أن المرأة قد تكون قوية ونشيطة ومتمتعة بصحة وعافية، تأتيها العادة على حالها ولو بلغت 80، ما دام الدم الذي معها يصلح أن يكون حيضا ولو بلغت 100. نعم. قال المبتدأة هي التي ترى الدم أول مرة، يسمونها مبتدأة. إذا رأت الدم وجاوز وصار هذا الدم معها يوما وليلة ولم يجاوز أكثره، ما تعدى 15، فإنها تجلسه ولا تعتبره عادة إلا إذا تكرر 3. والصحيح أنه لا حاجة إلى التكرار، إذا كان الدم في صفات دم الحيض فيكون ما أتاها عادة لها ولا حاجة إلى التكرار، لأنهم يقولون تبقى أول شيء يوم وليلة فقط ثم تغتسل وتصلي، والمرة الثانية كذلك إذا تكرر عرفنا أنه عادة، لكن ما عليه دليل. نعم. قال أن انقطع لأقل من يوم وليلة، جاءها 2، 3، 4، 10 ما يعتبرون حيض، ولكن الصحيح أنه إذا كان في صفات دم حيض يعتبر حيض. نعم. وإن جاء ذلك ومنع من فإذا الصحيح أنه يكون عادة من أول مرة. عبر إن جاوز عبر يعني جاوز، يعني 15 تعدها جاوزها يكون استحاضة، الزائد على 15 يكون استحاضة، والاستحاضة هي النوع الثاني من أنواع الدماء التي تصيب المرأة، وهي خروج دم في غير في وقت غير معتاد، وهذا الدم لا يشبه دم الحيض، يكون دم أحمر ويخرج من أعلى الرحم لا من قعره. نعم. قالوا علينا أن تصل إلى رأس الحيض وتصل رأسها والرأس ثم تتوضأ وتصلي الصلاة مفصلا. هكذا مستحاضة، إذا المرأة جاوز الدم الذي معها 15 يوما فإن ننظر إذا كان الدم ما تغير فإنها تبقى 15 ثم تغتسل وتغسل فرجها وتعصيبه، ويكفي ما هو معروف عند النساء بالحفائض الآن، ثم نعتبرها مستحاضة تتوضأ لكل صلاة، كل ما دخل وقت صلاة تتوضأ، ولا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، لا، إن اغتسلت فهو أكمل وأنشط وأحسن، لكن فيه مشقة. ولهذا كانت أم حبيبة رضي الله عنها تغتسل لكل صلاة اجتهاد منها، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء ومثل المستحاضة من به حدث دائم مثل من به سلس أو ريح مستمر معه أو ما أشبه ذلك، هؤلاء حكمهم واحد أنهم كل ما دخل وقت صلاة يتوضؤون ويصلون. نعم. يقص على ذلك المرأة إذا كانت عادتها 6 أو 7 أيام وحضرت اليوم الثامن أو التاسع، يعتبر هذين اليومين استحاضة؟ لا، ما زاد أكثر. قلنا أكثره كم؟ 15. العادة قد تتقدم قد تتأخر قد تزيد قد تنقص. فالمرأة إذا كانت عادتها تجي في يوم واحد من الشهر 7 أيام ينقطع الدم، بعض النساء عندها انتظام بالدورة شيء يعني غريب جدا، وهذا يدل على صحة، وبعض النساء مضطربة العادة عندها مرة في أول الشهر، مرة في وسط الشهر، ومرة في آخره، مرة 5 أيام، مرة 7 أيام، مرة 10 أيام، فتتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص. فالمهم أن الدم إذا كان العادة عندها 7 أيام زادت 8 أيام 9 10 إلى 15، كل هذا عادة ما دام الدم نفسه ما تغير. أما إذا تغير وأصبح عندها تمييز صالح بمعنى أنها تميز بين هذا الدم وهذا الدم، فالعادة هي المقدمة، هذا مذهب الجمهور، العادة مقدمة ثم التمييز. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التمييز مقدم على العادة، لكن المشهور أن العادة مقدمة، إذا عادتها 7 أيام تبقى على عادتها، ما لها عادة أو نسيت العادة، قد تنسى عادتها بسبب مرض أو تعب ما أشبه ذلك، إذا نسيت العادة فإنها تعمل بالتمييز الصالح. ما عندها تمييز صالح، الدم شيء واحد ما يتغير، شو تسوي؟ تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 بحسب حال أمها وأخواتها وقريباتها من جهة الأم لا من جهة الأب. نعم. أيام عادتها. نعم. إن كانت معتادة أعد. هذه الحالة الأولى، إن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. نعم. إن كانت غير معتادة فتعمل بالتمييز. نعم. نعم. بعضهم يقول حيضها 6 أيام و7 من أول الشهر، وهذا خطأ، صحيح أنه بحسب عادة نسائها. نعم. والحامل لا تحيض، هذه مسألة جديدة. المرأة إذا حملت ووجد معها دم، هل يمكن أن يكون حيضا؟ الجواب فيه خلاف بين العلم، بعضهم يقول نعم الحامل تحيض، وبعضهم يقول لا الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد لا يعرف النساء الحمل إلا بانقطاع الدم، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة، مما يدل على أن الحامل لا تحيض، لو كانت تحيض ما كان للاستبراء فائدة، هذا شيء معروف. والأطباء مختلفون في هذا، لكن المشهور والأقرب أن الحامل لا تحيض. وإذا وجد من المرأة دم حال الحمل فالغالب أنه بسبب ضعفها أو بسبب ضعف الجنين، وقد يكون بسبب زيادة صحة وعافية كما ذكر ذلك ابن رشد في بداية المجتهد. والطب الحديث يؤيد هذا أن المرأة لا تحيض، لأن الحيض ينصرف إلى يتحول إلى تغذية الجنين بقدرة الله سبحانه، يخرج في أوقات معلومة إذا حملت، بدل ما يخرج من هنا من هنا يذهب هنا وينقلب إلى تغذية الجنين في بطن أمه. قد اختار هذا سماحة الشيخ رحمه الله وجماعة من المشايخ لما اطلعوا على كلام الأطباء وما ذكروه أن الطب تؤيد هذا أن الحامل لا تحيض، تقوى بهذا القول الآخر، وهو الذي عليه الفتوى وعمل النساء أنها إذا حملت وجاءها شيء من الدم أقول صلي ولا يعتبر هذا الدم حيضا. نعم. قال رحمه الله: باب النفاس. باب النفاس جعل له بابا رحمه الله، ما له داعي هذا، لأن كل ذكر سطرين أو ثلاثة أسطر، وأكثر الفقهاء يذكرون النفاس في آخر باب الحيض ولا يجعلون له بابا ولا فصلا ولا شيء، يقولون النفاس كذا وكذا، أو بعضهم يتفصلون في النفاس، أما باب كامل على كل حال، ولا شيء منه مختصر أيضا، كتاب مختصر، والمختصر الأولى بعدم هذا. النفاس من التنفس، والمراد بالنفاس أو دم النفاس هو الدم الذي يقولون هو الدم الخارج بسبب الولادة. لماذا سمي نفاسا؟ نفاس بكسر النون، نفاس، بعض الناس يقرأ نفاس خطأ، الضم له وجه هنا. لماذا سمي نفاسا؟ قيل نعم من نفس الله قربته أي أزالها. فالمرأة إذا ولدت يعني يذهب عنها حمل، لأن الحمل ثقيل عليها، فإذا ولدت خف عنها. وقيل من النفس الذي هو الدم كما قال الشاعر: تحيط تسيل على حد الرباط نفوسنا، نفوسنا يعني دماء، وليس على غير الرباط تسيل. فالدم الذي يخرج حال الولادة قالوا له نفس، أو الدم يسمى نفسا. وقيل من تلفست القوس إذا تشققت أو كذا. على كل حال هي سبب تسميته بهذا أقوال، منها ما ذكرناه الآن. فالحاصل أن النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وهو النوع الثالث من أنواع الدماء التي تصيب النساء. نعم. قال وحكمه يعني النفاس، حكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، هذه أربعة أشياء. طيب، وحكمه كالحيض فيما يحل، وش مثل فيما يحل؟ أول شيء الاستمتاع، يجوز الاستمتاع بالمرأة الحائض غير الجماع في الفرج ولا لا؟ يجوز الاستمتاع بالمرأة النفساء مثل الحائض فيما يحل، هذا واحد. مش غيره؟ فيما يحل، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، النفساء كذلك، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. لا فيما يحل، وش يحل بعد؟ ماشي عقد الحائض والنفساء، كيف نفساء خرجت من العدة؟ نعم تشهد. ويحرم، يحرم أول شيء الصلاة. لو قالت بصلي قل لها يحرم على الحائض الصلاة، يحرم على النفساء الصلاة والصوم والطواف ومس المصحف والوضع بالفرج والمكث المسح، كل الأشياء التي تحرم على الحائض كذلك تحرم على النفساء فيما يحل ويحرم ويجب. وش يجب؟ إذا طهرت من الحيض يجب عليها الغسل، كذلك النفساء إذا طهرت من النفاس يجب عليها الغسل. نعم ويسقط، وش هو؟ يسقط عنها الصلاة، تسقط عنها الصلاة ويسقط عنها الصيام ويسقط عنها أن تطيع زوجها في الجماع وما أشبه ذلك. كل هذه الأشياء تسقط عن النفساء مثل ما تسقط عن الحائض. ممكن يقول فيما يجب قضاء الصيام دون الصلاة؟ نعم، هو يقول أهل العلم أحكام النفاس مثل أحكام الحيض إلا في مسائل قليلة مستثناة. ما هي؟ في الفرق بين النفاس والحيض في مسائل تختلف. لا النفاس يختلف، يأتينا كمل الباب بعدين اجعل هذه آخر شيء. أكثر النفاس 40 يوما، في أكثره 8 أقوال، منها أن أكثر النفاس 40 وقيل 50 وقيل 60 وقيل 70 وقيل 80 وقيل 7 أيام وقيل 14 يوما، وقيل إن كان المولود ذكرا 30 وإن كان أنثى 40. أقوال كثيرة، لكن الذي يؤيده الدليل أن أكثره 40 لحديث سلمة الذي رواه 5 إلا النسائي، قالت عنها رضي الله عنها قالت كانت النفساء تمكث 40 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا أقر النساء على هذا ولم يوحي إلى نبيه بإنكار ذلك. هذا أقوى ما في الباب، وفي أحاديث وآثار أخرى، لكن هذا هو أقوى، أن النفساء في وقت عليه الصلاة والسلام تمكث 40. وقد استحي، وقد استحالة في مسائل كبيرة تركها المؤلف. وهذا بالنسبة لأكثر النفاس 40 يوما، أما أقله فلا حد له، بل من النساء وإن كان قليلا جدا بل لا ترى دما تلد لا يخرج منها شيء. ذكروا أن امرأة ولدت في عهد عليه الصلاة والسلام ولم يخرج معها دم فسميت ذات الجفوف. وقالت امرأة لعائشة إنها ولدت ولم يخرج معها شيء، قالت أنت امرأة طهرك الله، لكن هذا نادر جدا. المهم أنه لا حد ليقل، قد لا يكون النفاس مع المرأة إلا أسبوع أو عشرة أيام، 20 يوم، شهر، قد يكون 40. فالمهم أن المرأة إذا كان معها هذا النفاس فإنها تمتنع عن الصوم والصلاة الآخر، وإذا طهرت يجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو لم يمضي على الولادة إلا أيام يسيرة. فأكثره 40 يوما ولا حد لأقله. وهذا الدم هو الذي خرج بسبب الولادة أو قبلها بيسير، مثلا جاءها دم قبل أن تلد بيوم أو يومين أو 3 ومعه ألم، معه طلق. أما إذا رأت دما عاديا ليس معه ألم فليس نفاسا، بمعنى أنها تصلي وتصوم لو كان في رمضان. أما إذا كان معه ألم فإنه يعتبر من النفاس. إذا قلنا 40 يوما ورأت دما قبل الولادة بيومين، هل نقسم اليومين من 40 يصير 38؟ الجواب لا، لأن أول وقت النفاس من الوضع. وإن كان الدم الذي تراه معه ألم قبل الولادة بيومين أو 3 من النفاس، لكن من حيث الأحكام أو من حيث الحكم لا من حيث احتساب عدد الأيام. نعم. ومتى رأت الطهر اغتسلت، تغتسل وتصلي وتصوم. تصلي نعم، تصوم نعم، يأتيها زوجها لا، نحن تصلي طهرت بعد 20 يوم، اغتسلت صلت وصامت، لزوجها أن يأتيها ها؟ نعم؟ نقول الحين صلت، الحين تصلي ولا يأتيها زوجها، أي أمر؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا صلت حلت. من حيث الحكم من حيث الجواز جائز لزوجها أن يأتيها، لكن من حيث الطب غير جيد، قالوا لأن الموضع يضعف بسبب الولادة، فالأولى ألا يأتيها زوجها إلا بعد 40 حتى يقوى المحل، ولئلا تتأثر بهذا الجماع ربما عاد عليها الدم. أما الجواز جائز. أما ما ينكر عن بعض الصحابة أن امرأته أتته قبل 40 قال لا تقربيني، فإنه غير صحيح من حيث الإسناد، ولو فرضنا أنه صحيح هذا اجتهاد منه، لأن يعني بعض الناس يكره هذا الشيء. إنما من حيث الطب نعم ينبغي أن لا يأتي هذا، من حيث الشرع والجواز جائز. نعم. نعم، لو رأت النفاس 20 يوم ثم طهرت يوم يومين 3 4 ثم رجع الدم في 40، في الحكم إذا رجع في 40 فهو نفاس، مثل ما لو جاءتها العادة وطهرت ثم رجع عليها الدم في وقت العادة. فالدم إذا رجع في وقت العادة ولو رجع عليها صغرة أو كدرة في زمن العادة فهو عادة، أما بعد الأربعين أو بعد رؤية الطهر، رؤية القصة البيضاء، جاءها شيء فإنه لا قيمة له. مثل ما قالت ابن عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. اللي في الصحيح: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، لكن في أبي داود وغيره زيادة بعد الطهر، وهذا هو المعتمد في المسألة. أما ما قالت به الظاهرية أن الصفرة والكدرة لا تعتبر ولو زمن العادة، فهذا قول باطل. قد ألف بعض المتأخرين رسالة في هذا وانتصر المذهب الظاهرية، لكن هذا قول غير صحيح. اسم الرسالة: إسعاف النساء بفصل الصفرة والكدرة عن الدماء، أو قريب من هذا. وألف أيضا بعض المتأخرين رسالة لطيفة جيدة، رفع الالتباس عن مدة النفاس أو كذا، ذكر فيها الأقوال والأحاديث والآثار في مدة النفاس، وهي رسالة جيدة في بابها. طيب، لو أن امرأة لم تلد ولادة طبيعية، إنما ولدت ولادة قيصرية، فالدم الذي يأتيها هل هو نفاس؟ ولا نقول الولد هذا أو البنت اللي جت خرج أو خرجت من غير الفرج، من البطن محل ثاني. فالمهم الدم الذي يأتي المرأة بسبب ولادتها لكن لم تلد ولادة طبيعية، ولدت ولادة قيصرية، حكمه حكم النفاس، فتعتبر نفسها كأنها ولدت ولادة عادية ما دام في الأربعين فهي نفاسة. طيب، حالة ثانية: إذا وضعت المرأة ما في بطنها وخرج معها دم، فهل تعتبر نفاسة أو لا؟ مبلغ من الرجال وضعت شيئا، مو بولادة، ولادة واضحة. إيه الشقط هذا؟ إيش نقول؟ يعتبر نفاس ولا لا؟ نقول فيه التفصيل: إن تخلق وضعت شيئا، تخلق فيه خلق إنسان، فيه يد، فيه رجل، فيه رأس، فهذا يعتبر الدم الذي يصيب المرأة نفاس. أما إذا وضعت شيئا، قطعة لحم أو قطع يسيرة لكن ما فيه تخلق، فهذا لا شيء، لا يعتبر شيئا. إيه، متى يتخلق؟ بعد أربعة أشهر. وش الدليل؟ حديث المسعود رضي الله عنه قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يأتيه الملك ويؤمر بفتح رزقه وأجله شقي وسعيد. فأربعون مئة وعشرون كم؟ 4 أشهر. 4 أشهر. هذا يكون نفخت فيه الروح، لكن التخلق يكون قبل ذلك، يكون في المرحلة الثانية الثالثة. 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما حلقة، ثم 40 يوما مضغة مخلقة وغير مخلقة. فالتخليق يكون في المرحلة الثالثة، فعندنا 40 و40 80، بعد الثمانين، يعني يقول بعض العلماء التخلق يكون في 81، بعض يقول بعد الثمانين، بعض يقول أقله في اليوم 81 وما بعده. هذا هو الذي تؤيده الأدلة، أنه إذا مضى على الحمل هذا 80 يوما يبدأ التخلق بعد ذلك. لكن بما أن المرأة قد تخطئ في الحساب، قد لا تعرف الحساب بالدقة، جعل أهل العلم العلامة الفارقة التي نقول يعتبر نفاس أو لا التخلق، إذا رأت في الذي سقط منها يدا أو رأسا أو رجلا أو ما أشبه ذلك ما يدل على تخلق الإنسان فإنها نفس، أما إذا لم ترى هذا فلا. نعم. يعني بالإمكان شيخنا بهذا القول يكون التخلق قبل 80؟ لا، ما في قبل 80 على الحديث هذا. الأطباء المتقدمون ومثلهم الأطباء المتأخرين أيضا عندهم أن التخلق يبدأ من اليوم 32، لكن الحديث يرد هذا. نعم. نختم بالفرق بين الحيض والنفاس. عندنا الحكم الآن أن النفس مثل الحائض، كل الأحكام التي سبقت معنا في الحيض نطبقها على المرأة النفساء، نطبق ما قلنا على الحائض على النفساء، إلا أحكام منها أن المرأة تعتد بالحيض ولا تعتد بالنفاس. النفاس إذا ولدت انتهت، خرجت من الإبن كما في الآية الكريمة قولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فالمهم الحكم الأول مما يفترق به النفاس أو الحيض عن النفاس أن الحائض أو أن الحيض يعتد به ولا يعتد بالنفاس. الحكم الثاني أن الحيض يدل على البلوغ، فإذا حارت المرأة دل على أنها قد بلغت، أما النفاس فلا، لأنه لا يوجد حمل إلا بإنزال مما يدل على بلوغها، لأن من علامات البلوغ الإنزال، فالإنزال الذي حصل ونتج عنه الحمل يدل على البلوغ، فالحيض يدل على البلوغ والنفاس لا. الحكم الثالث أن مدة الحيض تحسب على المولي ومدة النفاس لا تحسب عليه. وشو المولي؟ المولي وشو منهم؟ قال الله سبحانه في كتابه الكريم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عدموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون يعني يحلفون، الإله والحلف، فالمولي هو الذي يحلف ألا يطأ زوجته أبدا أو أكثر من 4 أشهر، فإذا حصل بينه وبين زوجته خلاف قال والله ما بيت شهر، هذا مو مولي، يعني شهرين 3 4، لو قال سنة أو نصف سنة أو أبدا أو الدهر أو ما أشبه ذلك فإنه إذا كان أكثر من 4 أشهر فهو مولي، أما إذا كان أقل فلا. والحكم أن المرأة إذا نازعت أو خاصبت زوجها وقالت إنه لم يأتها فإنه يقال له لك مهلة 4 أشهر من الآن، يحسب عليها، يعطى مهلة 4 أشهر، إن أتيتها انتهى الموضوع، مضت المدة ولم تأتها فإنها تفسخ أو يفسخ نكاح، يفسخ نكاح المرأة، واضح. لكن هذا المولي وافق، حددنا لها 4 أشهر، كانت حاملا والولادة حصلت في وقت الإيلاء، أخذت لها 40 يوم في النفاس، كنا حاسبين عليها 4 أشهر، مدة النفاس داخلة في الإيلاء؟ الجواب لا. لو قال طيب هي عادتها 10 أيام، 4 أشهر هذه 40 يوم، نقول محسوبة عليك، لأن الحيض عادي ويأتي المرة كل شهر بخلاف النفاس، يأتي حالة قليلة بالنسبة للحيض. الحاصل أن من الأحكام التي يختلف فيها الحيض عن النفاس أن مدة الإيلاء لا يحسب فيها وقت النفاس بخلاف وقت الحيض، فإنه يحسب. من الأحكام أيضا الاستبراء، يكون بالحيض، لا توضع حامل حتى ترى ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بخلاف النفاس. نكتفي بهذا القدر، وفق الله جميعا.